والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهناك أمور لا بد منها يكون بها الكافر مسلما، ثم بعد ذلك إما أن يستمر إسلامه وإما أن ينتقم. فلو فرضنا أن أحدا من الكفار أسلم بعد الفجر، فهنا لا بد له من النطق بالشهادتين يعني دخول الإسلام نطقا وعلما واعتقادا وانقيادا. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة صار مسلما، نطق بها عالما بمعناهما، نطق بهما عالما بمعناهما معتقدا له منقادا. والانقياد المقصود به الانقياد القلبي، وهو يشتمل على أمرين: الإقرار والالتزام، وهذا كثير في كلام شيخ الإسلام وأيضا في غيره. الإقرار أن يقول أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، ويعزم بقلبه ويعتقد أنه صادق وأنه سيصدقه في كل ما أخبر به. والثاني الالتزام، وهو أن يعقد بقلبه، وهو العهد، أو يسمى الالتزام عند السلف، وفي القرآن هو العهد، وعند المتأخرين الانقياد، وهو أن يقول وسأطيعه في كل ما أمرني به. إذن يلتزم بالأوامر والنواهي ويصدق، هنا يكون مسلم. فلو فرضنا أنه أسلم بعد الفجر ثم بعد ساعة تصدق بصدقة، هل هذه الصدقة تقبل منه؟ تقبل منه، لأنه مسلم، لأن الله قال نعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو المؤمن. وهو مؤمن هنا شرط لقبول العمل وهو أصله. وقال أيضا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهو عنده الآن أصل الإسلام الذي يقبل به عمله. ثم الآن عليه أن يصدق بما أخبر به، وعليه ليستمر إسلامه صحيحا. فلو أنكر شيئا مما أخبر به كفر. إذن من شروط استدامة أصل الإسلام هو أنه يصدق تصديق وعدم الجحود. والثاني أن يلتزم بما أقر به بالشهادتين، فيلتزم بالتوحيد، الكفر بالطاغوت، أن يعبد الله بشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن خالف فيها واحدة منها مخالفة تؤدي إلى التعطيل، إلى النقض، إلى المضادة، فإنه يكفر. هذا أيضا شرط لاستدامة أصل إيمانه، يعني يكفر بالطاغوت إلى يوم القيامة، إلى أن يموت، يوحد الله إلى أن يموت، يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت. فلو قال أنني أعبد الله بالشريعة التيجانية أو بالطريق، ها هنا كفر. الآن كفر لأنه لم يلتزم بما قال أنه سيعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في نحو قوله أشهد أن محمد رسول الله. وأيضا الالتزام بالعمل، فلو امتنع أو أبى أو لم يلتزم بشريعة واحدة فإنه يكفر. والإباء غير ترك العمل، أظن تكلمنا عن هذا، وهذا ذكره الأئمة وفصل فيه القاسم السلام وأبو حاتم وغيرهم وأبو ثور وغيرهم وشيخ الإسلام. فإذا هذه الآن شروط لاستدامة أصل الإيمان، أن يؤمن بأركان الإيمان الستة. يقول ابن عباس أن القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله، وحد الله يعني دخل في الإسلام، نطق بالشهادة دخل وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله يعني دخل في الإسلام وكذب بالقدر نقض توحيده. إذن هناك نواقض تنقض الأصل، وهي شروط لاستدامة صحة الأصل، منها الالتزام بالعمل ومنها ما ذكرنا. نعم. أركان الإيمان إيه نعم، مثلا الذي آمن بعد الفجر ما أخبر بشيء عن أركان الإيمان الخمسة، والإيمان بالله لا بد منه، ولا أخبر بأن الصلاة واجبة، ولا يدري عن صلاة ولا شيء، هذا مسلم. ولو قال ما في ملائكة ولا ما في قضاء ولا ما في يوم آخر ما في صلاة، ما يغفر بذلك، لأن قلنا من شرط الاستدامة الجحود، وهو لم يجحد، لم يخبر بشيء. الجاحد هو الذي أخبر ثم أنكر، هذا الآن جحد الجحود المكسر. أما هو ما أخبر، حديث عاد بإسلام ما بلغه ذلك، فلا يؤثر في إسلامه. لكن إذا أخبر وأنكر صار كافرا. وإذا قيل له الخمر حرام وثبت لديه أنه مذكور بالكتاب والسنة ثم قال لا ليس بحرام، هذا جحود، يكفر به. أو قال نعم هو حرام لكنني لن ألتزم سأشربه، هذا يسمى عدم الانقياد، هذا يكفر. لكن لو قال سأتركه وهو حرام لكنه غلبته نفسه وشهوته فشربه، هذا لا يقال ترك الالتجاء أو امتنع، لكنه عصى الله بسبب الشهوة أو الرشوة أو ما شابه ذلك. ففرق بين ترك الالتزام وبين الترك الذي هو ناتج عن يعني الشهوة والمعصية والرشوة أو ما شابه ذلك. ما دخل في الإسلام؟ نحن الآن ما هو الإسلام الذي نحكم به؟ هل نحكم بالإسلام الذي رضيه الله للناس دينا؟ ها؟ إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي دعا إليه المرسلون. إن كان على هذه الحقيقة فهو مسلم، إن كنت تعرف أنه على غير هذه الحقيقة تقول مسلم كيف؟ يعني تكذب على الله عز وجل أو تكذب بكتاب الله، تقول على إسلام هو يظنه إسلام وهو كفر، أنت ما تحكم بهذا. هذه مسألة من أول ضوابط التكفير ومن أهم ضوابط التكفير، بل من أهم ضوابط الأحكام في العالم كله، أن الأحكام تدور مع الحقائق مع الأوصاف وجودا وعدما، فمن وجد عنده شيء حقيقة أعطيناه الحكم المناسب له. هذه أشياء ركب الله العقول عليها. أما أن يكون الإنسان على حقيقة أو الشيء على حقيقة وأنا أعطي حكم آخر، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف هذا الحكم؟ خنزير أقول عنه لحم ضان؟ كيف؟ عذرة أقول عنها أنها طاهرة ماء طهور؟ شرك أقول أنه إسلام؟ ما يصلح. إذن الأحكام تدور مع الحقائق الوجودية وجودا وعدما، تدور عليه. فإذا هل هذا الآن جاء بالإسلام الذي دعا إليه المرسلون في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ هل استجاب المرسلين؟ هل حقق قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ العروة الوثقى هي الإسلام. هل حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله صار مسلما؟ حرم. هل جاء بهذا؟ أحكم بأنه مسلم، لكن إذا عرفت أنه على حقيقة لم يأتي به أصلا أو على حقيقة تضاده لا يجوز أبدا، أبدا لا يجوز أن تحكم بإسلام. انتبه، لو قال على أي طريقة كانت ونطق بالشهادتين، انتبه، ثلاث شروط، وأظهر الإسلام ولم يظهر منه ما يضاد عقده، حكمنا بإسلامه الحكم الظاهر، مسلم ظاهريا، ولو كان منافق ولو كان يهودي ولو كان مشرك ولو كان إيه. الأصل فيه إذا كان في بلاد الإسلام أنه، لكن إذا عرف الآن أنه لم يأتي بمعناهم، لم يأتي بمعناهم، قد يقول مثلا لا إله إلا الله وهو يعرف أن معناها يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن حقيقة التوحيد موجودة في قلبه، حقيقة معناها موجودة في قلبه، استفادها من نصوص أخرى. الآيات تتكلم عن التوحيد كثيرة كثيرة جدا، فهو حقيقة التوحيد والكفر بالطاغوت موجودة في قلبه، لكنه لا يدري أن هذه الحقيقة مأخوذة من الشهادة، أخذها من القرآن كالأشاعرة مثلا، ردودهم على المشركين، ردودهم على القبوريين قوية جدا، ها، وتقريرهم لتوحيد العبادة قوي جدا، وفهموا لمعنى لا إله إلا الله. بعض الناس يقول إذا كل شاعر كفر، نقول لا، إذا تبين لي أنه ليست هذه الحقيقة في قلبي عندما قال صحيح ما أعتقد الإسلام. لكن الأشاعرة وكثير من عوام المسلمين والماتريدية والمعتزلة عندهم هذه الحقيقة، استفادوها من كتاب الله ومن السنة. فإذا قال لا إله إلا الله معه هذه الحقيقة في قلبه صحت منه، ولو كان يظن أن معناها غير ذلك. هذه مسألة مهمة، لأن شبهة الآن يثيرها بعض دكاترة الجامعة الإسلامية، يقول إذن كل الأشاعر والماتريدية ما يعرفون معناها، لكن حقيقة معناها في قلوبهم قائمة. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله قراءتنا في كتاب الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله في كتابه الأمثال القرآنية في مقدمات في الأمثال في المبحث الثاني، في مقومات المثل القياسي في المطلب الثاني منه في الحكمة: الحكمة في الأمثال القرآنية. الأمثال القرآنية جزء من آيات القرآن الحكيم، والله سبحانه قد وصف كتابه بأنه حكيم في نحو قوله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله ياسين، والقرآن الحكيم. وحول وصف القرآن بأنه حكيم قال الراغب الأصفهاني: وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة، وقيل معنى الحكيم المحكم نحو أحكمت آياته، وكلاهما صحيح، فإنه محكم ومفيد للحكم، ففيه المعنيان جميعا، ومفيد للحكم ففيه المعنيان جميعا، انتهى. فالقرآن حكيم لأنه محكم متقن، ولأنه مشتمل على الحكمة يدل عليها. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: نعم، بالنسبة للحكيم هو الذي يتكلم بالحكمة ويعمل بها، لكن إذا وصف به الكلام فإن الكلام لا يطالب، لا يقال يعمل، وإنما هو دليل العمل، الكلام هو دليل العمل، فهو مشتمل على الحكم. والحكم سيأتينا معناها، وهي السداد والرشد والطرق المثلى. أما المحكم فله معاني عميقة وكثيرة، منها أنه جعل الله فيه العزة والدلالة على مراده سبحانه وتعالى بشكل لا يمكن لأحد أن يغير ذلك المراد، ونوع الأساليب في الدلالة على المراد، يعني المعنى الواحد يؤتى له بأكثر من أسلوب، فلو أراد شخص أن يعبث بأسلوب أو لم يفهم أسلوب يأتي الأسلوب الثاني والثالث والرابع، تتضافر كلها على معنى واحد، أو اشتبه أسلوب أو آية على بعض الناس يجد الأسلوب الآخر يدل على المعنى ويبينه. ومثال ذلك ما تعرفونه من الشخص الذي قال يعني لبعض القراء: اقرأ الآية وكلم الله موسى، بأن يكون موسى هو المتكلم، فقال: هبني فعلت ذلك، ماذا تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا إحكام، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. أيضا من الإحكام أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل، بأكثر من حجة وبرهان، ها؟ فالذي لا يفهم هذا يفهم الثاني أو يفهم الدليل الثاني. ها؟ فهذه من الإحكام. ومن الإحكام الذي يتداخل مع الحكمة اشتمال القرآن العظيم على الحلول الناجعة الصيبة الرشيدة لكل المشكلات العالمية، لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهذا أدهش كثير من المنصفين ولو كانوا من الكفار، لأن القرآن تكلم في قضايا كثيرة، تكلم في الاقتصاد، في النواحي الاجتماعية، في النواحي في الميراث، في العلاقات الزوجية، في كل المسائل جاء القرآن بطريقة هي المثلى ولو خالفوها، لأنهم خالفوها بأهوائهم. فالذي ينظر بعقله ويتأمل يجد أن هذه الطرق هي المثلى، لكن هم إنما يعني يريدون أهواءهم، يريدون الأهواء، وهذه الأهواء سيطرت على عقولهم فخلت بتفكيرهم. لكن من تحرر من الشهوات والأهواء والأحقاد، ها، فإنه يجد في القرآن أن طريقة القرآن في كل مسألة أن هي المثلى. بل كون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه يتكلم في الاقتصاد بطريقة واضحة لها معالم، وهو لم يتعلم الاقتصاد، فالبعض هذه النظريات وهذا العمق في الطرح لم يأتي إلا متأخرا، ليس عند الأولين. ثم يتكلم في النواحي الاجتماعية، يتكلم في الميراث وقسمته، يتكلم في العلاقات الزوجية، يتكلم في المحرمات وضررها، يتكلم في النجاسات وأضرارها. هذه أشياء عجيبة، يعني كون هذا يعني كلام يسع ويتشعب في كل مجال، يعني في طريقة إن قبلوها وإن لم يقبلوها إلا أنهم يرون أنها طريقة واضحة لها معالم يعني واضحة ممكن أن يسار عليها. هذا لا يمكن لشخص أن يأتي به، يعني شخص غير مؤيد بالوحي. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى أحكمت آياته من حكم، وهو يأتي بمعنى منع وأتقن، وكلاهما مراد هنا، لأن القرآن الكريم أحكم بمعنى منع الخلل والفساد أن يأتياه، يعني فيما أولا أن يأتياه في أن ينسب إليه، الخلل والفساد لا ينسب إليه، هو يرد على من ينسب إليه الباطل. وهذا تأملناه في آيات كثيرة ونشير إليها أحيانا في الدروس، تجد القرآن يرد، هو يرد الباطل. ها؟ مثلا أعطيكم مثال في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذه الآية استدل بها السلف على أن الإيمان يتفاضل في قلوب العباد، يزيد وينقص في القلوب. المرجئة طبعا المرجئة لا يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لو قالوا هذا كفروا، لأن هذا مضاد للقرآن الكريم، كفر صريح كما تقدم معنا. لكن لا، يقول نحن نقول أن القرآن يزيد وينقص، لكن باعتبار أن السور إذا نزلت تزيد شعب الإيمان وشعائر الإيمان، يعني ما يؤمن به ما يصدق به، لا أن الإيمان في قلوب العباد يزيد، إنما يزيد ما يؤمن به. السورة تأتي بشرائع جديدة يصدق بها المسلمون، هذا معنى الإيمان. فهمتم؟ طيب كيف هذه الآية نفسها ترد على هذا الفهم؟ في أول الآية قال سبحانه وتعالى أنهم قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، يعني الإيمان يطلق على الشرائع والشعب والتكاليف، ويطلق على الإيمان في القلوب. طيب الآن سؤال بعضهم إلى بعض عن زيادة الإيمان العام لكل أحد باعتبار شعبه، أو الإيمان الشخصي لكل واحد؟ ها؟ أيكم؟ إذن الآية نفسها تبطل هذا الفهم، ها؟ لأن المسؤول عنه أيكم زادته هذا الإيمان. ثم إذا جئنا إلى الآية الأخرى نجد نحو قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. طيب ما الذي نزل هنا؟ هل نزل شرائع وتكاليف؟ لا، سكينة فعل الله عز وجل، ها سكينة فعل الله ما نجد. ومع ذلك قال زادتهم إيمانا. إذن هذا القرآن محكم، هو يرد عن نفسه. حتى لو هناك باطل ينسب إلى القرآن فيما بعد إلى الآن لم يأتي، تجد أن القرآن يتضمن. لذلك وجدوا فيه الرد على الشيوعية، الرد على الرأسمالية، وجدوا فيه الرد على كل يعني مذهب، لأنهم قالوا الاشتراكية هي الإسلام، ها فرد عليهم بالقرآن، ها لأن الله يعلم ما سيقولون. وهذا معنى قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه، هو ينفي هذا الخبث وهذا الضلال الذي ينسب إليه. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله وهو متقن في أخباره لا يدخلها كذب وفي أحكامه العادلة لا يعتريها ظلم. نعم. أيضا لو تأملت إلى الأحكام تجدها هي عين العدل وهي عين الصلاح للبشر، الأحكام اللي مقصود بها الحدود، ها أو الأحكام التي يعني يلزم بها الناس في تعاملاتهم، فهذه تجد فيها العدل والإنصاف والصلاح لأشخاصهم أو لمجموعهم ومجتمعهم. الله إليك. يقول الشيخ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى والقرآن الحكيم هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه الحكمة وهي وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في المحل اللائق بهما، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية بترتيب الحكم عليها. هذا في كثير من المسائل لكنه ليس مضطرد، يعني ليس كل حكم ورد، يعني الحكم حكم التشريع ثلاثة أقسام، قسم ورد النص عليه في الكتاب والسنة فهذا لا إشكال، وقسم حكمته ظاهرة للعقول يعني يفهم منه الحكمة، ومنه ما لا يعرف حكمته لكن يعني يقول المسلم أنه هو الأصلح، وإذا طبق تبينت آثاره وللفائدة يعني وتتمة تقرير هذا الأمر. لما جاءت الأزمة العالمية الاقتصادية وضربت أمريكا والغرب والعالم كله، يعني علماء الإسلام بيّنوا أن هذا كله بسبب يعني ممارسات اقتصادية محرمة في دين الله عز وجل، وبيّنوا أن تحريمها يعني إنما كان لدرء الفساد الذي قد يحصل بسببه، مثل بيع الإنسان ما لا يملك، بيع كارئ بكارئ دين بدين، الربا عموما، بيع القرض ما شابه ذلك، هذه كلها ممارسات يعني. ثم بينوا أن الدولة السعودية يعني هي الدولة التي يعني ممكن أن يضرب بها أو يعني يستشهد بها، لأنها اقتصادها قوي، الاقتصاد الضعيف يعني ما يأثر فيه، سلمت من هذه التخبطات لأن كثيرا من تلك الممارسات لم تعتمد في السعودية وتحارب، ويعني المعاملات غالبها معاملات يعني سليمة، فكانت هي أقل من غيرها ضرر، بل لم يصبها ضرر يذكر والحمد لله. هل يوجد فرق بين العلة والحكمة من ناحية القياس؟ العلة قد تكون يعني فيها حكمة وقد تكون ما فيها حكمة، قد يأتي إنسان ويفعل فعلا لعلة فاسدة فنقول هذه علة لكنها إيش يعني غير حكيمة، لا سيأتينا أنه ما يضرب ما يكون حكيما إلا ما يشتمل كما رأينا على الصلاح والرشد والسداد واستقامة الأمور ومنع الفساد، هذا هو الحكيم. لكن الحكمة بمعنى الغاية هذه ليست هي المرادة الآن، المرادة الحكمة التي بمعنى ما ذكرنا من الرشد والسداد والخير والصلاح، أما الحكمة بمعنى الغاية حكمة الشيء غايته قد تكون حكيمة الغاية وقد تكون غير حكيم. فكلام قلتم حفظكم الله، فكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله يبين المعنى الأول وهو أن القرآن حكيم بمعنى محكم، وكلام الشيخ السعدي رحمه الله يبين المعنى الثاني وهو أن القرآن حكيم بمعنى أنه يتضمن الحكمة ويدل عليها ويعلمها. فالأمثال القرآنية إذن يصدق فيها هذان الوصفان، حيث إنها جزء من القرآن، فهي محكمة في ألفاظها ومعانيها، قاطعة في براهينها، متقنة القياس، وهي تهدي إلى الحكمة، حيث تضرب لبيان الحق في العقائد والأخلاق والمعاملات والأحوال ونحوها. ومن تفكر في الأمثال القرآنية وتدبرها وفقهها وعمل بما دلت عليه فقد أوتي حظا عظيما من الحكمة. نعم، يعني الأمثال والقصائد والنثر يعني فيه أمران مهمان. الأمر الأول هي المعاني التي يريد المتكلم أن يوصلها لغيره، فهو يضرب المثل لشيء معين لمعاني، ثم قدرته على يعني إيصال هذه المعاني بنظم لغوي يؤدي هذه المعاني وبإحكام بإتقان. فإذا الحكمة الأمثال إطار لفظي تقدم معنا أنه من أساليب اللغة، لكنه يشتمل على حكم، هذه الحكم تجسدها المعاني التي تدل عليها ألفاظ المثل وقياسه، ها، واختيار الفرع واختيار الأصل، أو ضرب الأصل ضرب يعني إدخال الفرع في ضمن الأصل المقيس عليه. في هذا هو الإحكام الآن، يعني بما أن تتوافق الصياغة الكلامية أو الإطار اللغوي في الدلالة على المعاني. فيبهر الإنسان عندما يعني يتأمل، وكل ما تأمل في عمق الأمثال وما تؤديه من المعاني القريبة والبعيدة يعني يصاب بشيء من يعني الإعجاب وبشيء من الإذعان لفصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه، إذعانا نفسيا لا يستطيع أن يتخلص منه. لذلك فطاح العلماء اللغة يعني أذعنوا لفصاحة القرآن، وإن كان صار عندهم شطط بسبب الأهواء بعضهم، لكن يعني وجدوا هذا القرآن من يعني الكلام المعجز الذي يعني يصف أو يبرز المعاني إبرازا واضحا بألفاظ متناسقة، فأذعنوا يعني لفصاحته وبلاغته وشهدوا بذلك، وأمضى كثير منهم عمره في تفسيره وإعرابه أو بيان ما فيه من الإعجاز اللغوي وما فيه من قوة التصوير. حتى يعني أعطيكم مثال، يقال أن بعض الأعراب كانوا، وهذه مهمة مرت معنا في العذر بالجهل، من طبيعتهم وصلهم العرب وصلهم أنهم يسجدون للمعظمين وخاصة لشيء العجيب، من ذلك أنهم كانوا يسجدون للكلام الفصيح، يسجدون له تعظيما له. فيقال أن أعرابيا سمع قول الله عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أربع كلمات، فسجد. قيل له الصبات، قال لا، سمعت قولا عجيبا. كيف يعني؟ الآن مشهدين عظيمين من المشاهد، الآن هذا تصوير، يعني مشهد إخوة يوسف يأتون إلى العزيز وهو يوسف ويجادلونه ويترجونه ويترددون عليه ويطلبون منه أن يعطيهم أخوه حتى يئسوا. كيف سيئسوا؟ كيف تعطيك أنهم يعني بذلوا كل ما يستطيعون؟ هذا مشهد الآن بكلمته، فلما استيأسوا منه، مشهد عظيم، خلصوا نجيا، اجتمعوا وذهبوا وجلسوا مع بعض وصاروا يتناجون وتشاورون في أمرهم أيضا بكلمة، خلصوا نجيا، كلام فصيح بديع يعطيك مشهد عظيم بعيد، ها، وبألفاظ موجزة. هذا لا يستطيع يعني تركيب هذه يعني الألفاظ والنظم يعني إلا هذا إلا الله عز وجل الذي هو علم الناس الكلام سبحانه وتعالى. لا هم ينكرون الحكمة العقلية لا ينكرون الحكمة القولية. الحكمة كما قلنا ثلاثة أنواع: حكمة نص عليها، وحكمة تدرك بالعقول. الذين أنكروا الحكمة أنكروا هذا، قال العقول لا تدل على ذلك، وأيضا أنكروا بناء على ذلك نعم الحكمة في التشريع في التكليف، نعم صحيح أنكروا هذا وأنكروا، لكن هذا يدخل تحت قول الله عز وجل ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا، لو كان من عند غير الله استغفر الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكونهم يتناقضون هذا ملازم لضلالهم، وهذا من شواهد بطلان ما هم عليه. جزاكم الله. قلتم حفظكم الله: وخلاصة القول أن الأمثال القرآنية أمثال حكيمة تتضمن المعاني الحسنة والبراهين الواضحة والتدبر والتفكر والتذكر والتعقل المندوب إليه في الأمثال القرآنية إنما يكون باستخلاص وفقه ما تتضمنه من الحكم والعمل بموجبها. وهذا البحث إن شاء الله يشهم في طيب إذن هي محكمة في الوضع اللغوي، حكيمة في الدلالة المعنوية. في الوضع اللغوي حكمت بمعنى أنها وضعت ألفاظ تدل على هذه المعاني مناسبة لها، وحكيمة لأنها تتضمن الحكم والفوائد والمعاني الرشيدة السديدة والبراهين القوية الدالة على الحق والمنفرة الدالة على بطلان الباطل والمنفرة منه. نعم. وهذا البحث إن شاء الله يسهم في هذا الجانب حيث يقرب فهم ما تتضمنه الأمثال من الحكم ليسهل فهمها والعمل بها، والله المستعان. المبحث الثالث: أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها. يعني يحب التنبيه على أمرين حقيقة. الأمر الأول أنه سيأتي معنا يعني مقدمة بعد مقدمة أمثال مقدمة في الإيمان، وهي مهمة جدا وتشتمل على معنى الشهادتين بالتفصيل، وهي جدا مهمة. الثاني خاص بالدرس لأنني أخشى أن أنسى الآن، عندي سفر الأسبوع القادم إن شاء الله، ربما ما يكون فيه إن شاء الله درس. وذكر الإخوان يأتون بعد المغرب ننبه لهم، أو أنتم إن شاء الله تقولوا لهم. نعم، أهمية الأمثال مهمة جدا. نعم تفضل. أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها. إن الكلام على أهمية الأمثال وأغراضها متداخل، وذلك أن أهمية الشيء تتوقف على الأغراض التي يؤديها. وسوف يجري الكلام على هذا المبحث من جانبين: الجانب الأول ما ورد من الإشادة بالأمثال عامة وأمثال القرآن خاصة، والجانب الثاني الأغراض التي ضربت لها أمثال القرآن. يعني الحقيقة أنا عند يعني كتابة البحث جاءني هذا الأمر، وهو هل أجعل فصل للأغراض وفصل للأهمية، فوجدت أن الأمر متداخل، لأنه كما سمعتم الشيء إنما تظهر أهميته باعتبار الغرض الذي يحصل منه أو يضرب من أجله، فرأيت أنني أدمجها مع بعض ليكون الكلام عليها بدل ما يكون هناك تكرار يكون الكلام عليها واحد إن شاء الله. وسأفرد لكل منهما مطلبا مستقلا. المطلب الأول في بيان أهمية أمثال القرآن: لقد اعتنى العلماء والأدباء والبلاغيون بالأمثال والتشبيه، وأكثر من الثناء عليها والإشادة بأثرها في إيضاح المعاني وتقريبها من ذهن السامع، مما يؤدي إلى سرعة الفهم ويعين على التفكر والاعتبار. إلا أن الملاحظ أن جل أقوالهم تدور حول الأمثال السائرة، ولعل من أجمع ما قيل في الثناء عليها ما روي عن إبراهيم النظام: يجتمع في الأمثال أربعة لا تجتمع في غيرها من الكلام: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية. انتهى. وتشترك الأمثال القياسية التمثيلية والأنموذجية في هذه المميزات التي ذكرها النظام إلا في قوله إيجاز اللفظ، فلا يلزم في الأمثال التشبيهية أو الأنموذجية أن يكون المثل موجزا في لفظه، وإن كان المثل التشبيهي أقرب إلى الإيجاز من المثل الأنموذجي الذي قد يكون عبارة عن قصة كاملة، كما في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. والذي يعنينا هنا هو بيان أهمية الأمثال القياسية التمثيلية أو الأنموذجية التي وردت كثيرا في القرآن الكريم، ويدور هذا البحث حول طائفة منها. قال الماوردي رحمه الله: وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها، لأن المعاني بها لائحة والشواهد بها واضحة والنفوس بها وامقة والقلوب بها واثقة والعقول لها موافقة. فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز وجعلها من دلائل رسله، وأوضح بها الحجة على خلقه بأنها في العقول معقولة وفي القلوب مقبولة، انتهى. وهذا الوصف للأمثال إنما ينطبق على أمثال القرآن الكريم، وصالح لنوعي المثل فيه ما كان منها تشبيهيا أو أنموذجيا. أما أمثال الناس فمنها ما يكون كما قال، ومنها ما يعتريه كلل أو علل. نعم، هنا مثلا الأمثال يعني التي بمعنى القصة، نجد أنه برز فيها كتاب كليلة ودمنة، هذا يعني صاحبه صار كثيرا من الحكم وما يعني يصلح الملوك ويعني ما ترشد به السياسات، تسترشد به السياسات من كثير من الأمور عن طريق الحيوانات، يضرب أمثال بالحيوانات، هذا يدخل تحت القصص، يعني الأمثال التي هي بمعنى القصص. وهذا هو من يعني الأشياء التي طبعا هو جاء بعد القرآن، القرآن تقريبا لم يأتي قبله من عند العرب من توسع في الأمثال بضرب القصص وضرب الأمثال النموذجية والقياسية بالتفصيل، إنما كانوا يشبهون تشبيهات، ها، لكن هذه التشبيهات ليست طويلة وليست عميقة بعمق الذي جاء به القرآن ببعض أمثالنا. قلتم حفظكم الله: ومما ورد في بيان أهمية المثال التشبيهي قول بعضهم: تشبيه التمثيل أبلغ من غيره لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكر وتدقيق نظر، وهو أعظم أثرا في المعاني، يرفع قدرها ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها، فإن كان مدحا كان أوقع، أو ذما كان أوجع، أو برهانا كان أصفع، ومن ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه، انتهى. نعم، الأمثال تأتي للمدح، تأتي للذم، تأتي للبرهان لضرب الحجة، قامة الحجة، تأتي للإقناع بذكر محاسن الشيء، أو للتقبيح بذكر مفاسد الشيء بتشبيهه بشيء منفذ. كل هذه الأغراض يعني جاءت بها أمثال القرآن. أحسن الله إليك. قوله يحتاج إلى كد الذهن في فهمه، هذا من خصائص الأمثال القياسية التشبيهية والأنموذجية، فهي تحتاج إلى نظر واستنباط علمي. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمراد بقوله تعالى وما يعقلها أن يتدبرها تدبرا يؤدي إلى الفهم عن الله مراده والانتفاع به في فهم حقائق الأشياء والعمل بموجب ذلك. فأهل العلم الذين هم أولو الألباب هم الذين يتصفون بهذه الصفة، وهم واسطة التعليم وشهداء الله على خلقه. وغيرهم إذا صفت سرائرهم وسلمت فطرهم فإنهم بمجرد أن يبين لهم أهل العلم معنى هذه الأمثال يسطع نورها في قلوبهم وتشرق لهم حجتها ويسهل عليهم الانتفاع بها. أما من انحرفت فطرهم ولم يتجرد للحق قصدهم فهم وإن فهموها فإنهم لا يعقلونها ولا ينتفعون بها، كما قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوب الحجة قائمة بأمري بالسمع وهو ما جاءت به الرسل، والعقل وهو ما أودعه الله في فطر الناس وعقولهم من القدرة على الاستدلال. لذلك قال: وقال لو كنا نسمع أو نعقل. والتعقل، التعقل سلامة التعقل وهو حسن التفكر واستخلاص الحكم أو المعاني من القول أو مما يشاهد الإنسان، هذا مشترك، بمعنى أن الإنسان قد يتعقل ويفهم ما يسمعه أو يفهم ما يشاهده ويتفكر فيه. فإذا عمي هذا الذي في القلب الذي هو التعقل والفهم، أو صار بينه وبينه حجاب كما قالوا وبيننا وبينك حجاب، هذا الحجاب قد يكون كراهية الداعية أو حسد أو إعجاب بالدين بدينه أو بآبائه أو بحبه للشهوات أو غير ذلك، هذا يصبح الآن حجاب في قلبه يمنع من الفكر والتفكر، ويصبح ما يستطيع أصلا أن يسمع وينظر ويتأمل. فهذا هو محجوب. لذلك كل ما يسمع من حجة ليس همه، وهذا أيضا عند المتعصب، ليس همه أن يتفهمها أبدا، بس يفكر كيف يرد عليها وكيف يدحضه وكيف يبطله. لذلك يقول لك هذا دليلك رد عليه من البداية، ما هو لا يريد يعني أن يفهم في شيء في نفسه، إعجاب بمشايخه، إعجاب بقومه، إعجاب بطريقته، كره، أما أي شيء عنده صار حاجزا. وإلا هذه الأمثال وما في القرآن من البيان والعبر والحجج، يعني إذا وافقت قلبا سليما فإنها تذعن إذعانا قهريا جبريا ضروريا لها لا يستطيع. وهذا يعني مثل قوله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. كيف؟ يعني من الأشياء المشتركة في جميع عقول البشر أن الذي يصنع شيئا فهو قادر على إعادته وهو أهون عليه، هذا مستقر في حس كل إنسان أيا كان دينه أو أيا كان عرقه أو أيا كان. لو قال شخص صنع باب أستطيع أن أعيد هذا القصة، ما أحد يقول لا ما تستطيع. طيب قال الذي خلقكم أول مرة هل يستطيع أن يعيدكم مرة أخرى؟ فسينغضون، هذا دليل يذعن له الإنسان ما يستطيع أن يجادل فيه ولو كان من كان، ما يستطيع ولا ما يستطيع. كأنه يقول الذي صنع السيارة ما تستطيع أن صنع السيارة أخرى. لا، هذا دليل عقلي خاطئ قائم على قاعدة عقلية مشتركة بين جميع البشر، بأن من صنع الشيء فصنعه لمثله إعادة صنعه أهون عليه. وهذا ورد في سورة الروم أيضا في قوله: وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني عندكم أنتم أنه أهون عليه، من صنع شيئا فإعادته أهون عليه، هذا عندكم فيما تعقلون وما تقرون به. الغالب أن الذي يضع الأمثال يكون بليغا، يعني يضع التعاريف والأمثال وهو يتكلم عن أمثال الشائرة، فالذي يصوغها يكون بليغ. فإن كانت كناية تكون كناية جيدة، وإن كانت يعني مثل قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه تسمى كناية، يعني أن العادة أن العرب إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الأرض المنخفضة، فكنا بالذهاب إلى الغائط وهي الأرض المنخفضة عن قضاء الحاجة مراعاة للسامع أن يباشره بلفظ قبيح، فهذه كناية، فتكون كناية جيدة ولبقة ومؤدبة، ها؟ يعني إذا كان البليغ العربي يعني يصوغ مثل هذه الكناية تكون يعني جيدة، ها؟ وإن كانت إيش تشبيه قال أو إيش نظار، ها؟ حسن التشبيه وإصابة المعنى. نعم حسن التشبيه أيضا بعض الناس يكون تشبيهه ليس بجيد، يعني الصورة ما تناسب الصورة والعامل النفسي ما يناسب العامل النفسي، هو فيه وجه مشترك لكن يعني غير مناسب، مثل قول الشاعر نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، يعني يقول أنت لما يعني قاتلتهم نثرتهم وقتلتهم فوق الأحيدب، الأحيدب مكان أو جبل مكان، فصاروا انتثروا قتلى في الأحيدب، ها؟ ثم قال شبه بنثر المال، وهذه كانت معروفة عند الناس قديما في الأعراس ينثرون المال على الحاضرين، ها؟ هذا يعني هذا عرس وفرح وهذا قتل دماء، الصورة غير ها غير لبيقة. فإذا التشبيه إذا كان من بليغ يكون جيد، ها؟ ومثلها أيضا قول أظن أبو تمام إيش قال نسيت، لكنه شبه المحرم يعني عندما يفسخ ثيابه ويلبس الإحرام ويلبس ثيابه أنه مثل الربيع، يعني فكأنه تقليل من شأن الإحرام أو تنفير منه. فالحاصل أن التشبيه طبعا هذا هو يتكلم عن الأصل، الأصل أن التشبيه ما يصروها إلا يعني مقتدرون جدا في اللغة كتشبيهات عنتر بن شداد وزهير بن أبي سلمة والمتنبي وغيرهم ممن يعني صارت حكمهم وأمثالهم قبلت فقط قبولا وشارت بين الناس، هذه لا تسير إلا التي تكون بهذا هذه الصفة بهذه الصفة. نعم. إصابة المعنى. يعني أنه عندما يأتي بالتشبيه يصيب كبد المعنى، المعنى باختصار مباشرة يوصلك إلى المعنى المقصود، ها؟ المعنى المقصود. ولو حاولت أن تشرحه هذا المثل تحتاج إلى يعني وقت أو تكتب كثيرا، وهو أصاب المعنى يعني مباشرة بدون بكلام وجيز جدا، بكلام وجيز جدا. قلتم حفظكم الله وهذه الآية وهي قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ومثلها قوله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، تدل على أهمية الأمثال من عدة وجوه. الوجه الأول الإشارة إليها بتلك، حيث عدل سبحانه عن الإشارة إلى المفرد الحاضر، حيث عدل سبحانه عن الإشارة إلى المفرد الحاضر إلى الإشارة إلى الجمع الغائب بإرادة جنس الأمثال القرآنية، وذلك أن كلتا الآيتين جاءت بعد شوط مثل من أمثال الإيمان، فبدل أن يقول وهذا المثل أو هذه الأمثال قال تلك الأمثال، وفي ذلك سر بلاغي وهو الإشارة إلى علو شأنها وبعدها عن غيرها من الكلام وتميزها وتفردها بالمعاني العظيمة والحكم البالغة، كيف لا وهي جزء من كلام هذا المعنى وهو الإشارة إليها بتلك، هذه يعني يبحثها المفسرون ويذكرون هذا المعنى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب قال ذلك الكتاب، فالإشارة إليه في ذلك هذا المراد به الإشادة والتنبيه إلى علو شأنه، فكلام المفسرين حول هذا المعنى عند هذه الآية كثير جدا. الإشارة إلى علو شأنها وبعدها عن غيرها من الكلام وتميزها وتفردها بالمعاني العظيمة والحكم البالغة، كيف لا وهي جزء من كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا المعنى هو المعتبر والله أعلم في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حيث عبر بذلك بدل هذا. قال الراغب الأصفهاني: ويقال بإزاء هذا في المستبعد بالشخص أو المنزلة، ذاك أو ذلك. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومثله استخدام تلك بدل هذه لنفس الغرض. وقال بعض المفسرين مبينا الحكمة من التعبير بذلك بدل هذا في قوله تعالى ذلك الكتاب، إشارة إلى معنى علو شأنه وبعده عن غيره من الكلام وتميزه وتفرده بالمعاني العظيمة والحكم البالغة. انتهى. الوجه الثاني الذي يدل على أهمية الأمثال مستفاد من قوله تعالى نضربها للناس. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي مبينا ذلك: أي لأجلهم والانتفاعهم وتعليمهم، لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس. انتهى. فهي مصلحة لعموم الناس. يعني أنتم الآن الحمد لله يعني يسر لكم أن سمعتم يعني شيئا مفيدا حول الأمثال، وبعض الطلاب عندما يقال لهم ندرس الأمثال يعني كأنهم يرون أنها يعني ليست من المتون أو من الأشياء التي يعتنى بها. والله يقول نضربها للناس، فالأولى أن الناس الذين كرمهم الله بطلب العلم أن يعتنون بفهم الأمثال، ثم أيضا تفهيمها للناس عن طريق الخطب وعن طريق الدروس وعن طريق المحاضرات، يعني تبين للناس لأنها فيها نفع عظيم، وكما سيأتينا في الأهمية من حجة الله على عباده، من حجة الله على عباده. والناس لو تأملوا القرآن وأمثال القرآن وفهموها لا يعني صار يعني إسلامهم وإذعانهم لله عز وجل وخضوعهم يعني مربوط بشيء يجذبهم إلى ذلك في نفوسهم جذبا، بينما كثير من الناس قد يكون الآن يفعل العبادات مدفوعا دفعا، لكن إذا فهم وفهم الحكم وزاد تعظيم الله ثم تعظيمه لكتابه وعملت هذه المعاني عملها في قلبه صارت دافعا يعني، صار يجذب إليها وإلى الخير وإلى التدين والطاعات ولفعل الخير، يندفع إليها اندفاعا عظيما من تلقاء نفسه، حتى لو أراد أحد أن يحول بينه وبين ذلك لوجد صعوبة عظيمة وعدم قبول نفسي لترك هذه الأمور. فالله سبحانه ما ضرب الأمثال للناس في كتابه الحكيم بل في جميع كتبه إلا لما لها من الأثر البالغ في تفهيمهم وتعليمهم، فضربها سبحانه وصرفها رحمة بعباده ليتعلموا من ربهم ويفهموا عنه بمختلف أساليب البيان. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قال الزركشي رحمه الله مبينا أهمية المثل ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة، والمثل أعون شيء على البيان. وفي ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى، إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والشاهد بالغائب، وقد أكثر تعالى في القرآن وفي سائر كتبه من الأمثال. انتهى. الوجه الثالث في بيان أهمية الأمثال مستفاد من قوله: وما يعقلها إلا العالمون. فتخصيص أهل العلم بتعقلها يدل على علو قدرها، فأهل العلم هم أهلها الطالبون لها المدركون لأهميتها والمتدبرون لها والمنتفعون بها. ومن جهة أخرى فإن من علمها واعتنى بها كان ذلك دليلا على علمه وفقهه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، وهذا مدح للأمثال التي يضربها وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم. فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العلية والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها. وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. انتهى. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كلام عظيم جدا. في الفائدة الأولى قال للناس، تلك الأمثال نضربها للناس، وهنا قال ما يعقلها إلا العالمون، بمعنى أن الغاية أن ينتفع منها الناس جميعا. وكقوله عز وجل نعم ذلك الكتاب لا هدى للمتقين، وقال في آية في رمضان هدى للناس، فأهل العلم هم الذين يفهمونها ويعقلونها، ثم واجب عليهم أن يبلغوها للناس. وهذه جهة أخرى أيضا تؤكد أن يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بالأمثال القرآنية ويبينونها للناس. ذكر الشيخ السعدي أن من لم يفهم الأمثال فليس من العالمين، هذه نتيجة، لكن قد يكون سبب فهم الأمثال عدم فهم الأمثال من عنده هو، من البداية انحرافه في الأصول العلية والمطالب الكبيرة، فيأتي إلى الأمثال فلا يفهمها إلا كما في قلبه، أو هو يريد أن يجعل المثل أصلا لضلاله كما فعل الغزالي، وهذا سيأتينا إن شاء الله في مثل النور. لجأ إلى مثل النور وألف كتابا اسمه مشكات الأنوار، صار هذا الكتاب أصل للضلال، ويقول فيه شيخ الإسلام عن كتاب مشكات الأنوار للغزالي لأبي حامد الغزالي أنه كالعنصر للقائلين بوحدة الوجود. ويقول محقق الكتاب وهو مصري وهو على طريقته، يقول وقد صرح أبو حامد في هذا الكتاب بالقول بوحدة الوجود. إذن أبو حامد يصرح في هذا الكتاب مشكات الأنوار في شرح تحريفه لمثل النور بالقول بوحش الوجود. ورد عليه شيخ الإسلام في كتاب اسمه بغية المرتاد في الرد على الزنادقة وكذا وأهل الحاج، وهو رد على الغزالي. إذن يأتي هؤلاء المعتزلة أو الأشاعرة أو الباطنية ويجدون في أمثال القرآن يعني منطلقا لنشر ضلاله. وهذا الكتاب كتاب الغزالي يعني حقق وانتشر وترجم يعني، فصار نعوذ بالله من مصادر الضلال، ويعتنى به عناية عظيمة في بعض الدول العربية والإسلامية. نسأل الله السلامة والعافية. الله إليك. قلتم حفظكم الله، وقد عدها الإمام الشافعي رحمه الله مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، فقال ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل. انتهى. الوجه الرابع في الدلالة على أهمية الأمثال، يعني لا يبلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد أو الفهم الصحيح لمجمل الدين إلا إذا عرف الأمثال، لأنها يعني من المتطلبات، والله ما ضربها إلا لتنبيه العقول إلى كثير من أصول الدين، فينبغي العناية بها. ومن يعني جهلها أو لم يعتني بها يصبح عنده قصور قد يخل في اجتهاداته وفي فهمه لبعض مسائل الإسلام. الوجه الرابع في الدلالة على أهمية الأمثال المستفاد من قوله لعلهم يتفكرون وقوله لعلهم يتذكرون، وذلك أنها بينت العلة التي من أجلها ضرب الله الأمثال للناس وصرفها لهم في كتابه العزيز، وهي رجاء تفكرهم وتعقلهم لها ثم تذكرهم بمعرفة الحق الذي ضربت له والانتفاع به. نعم، هذا يندرج كما يعني تقدم أن الحكمة التي تكون في الكتاب أو تكون في القول لا عبرة بها ولا فائدة منها إذا لم يعمل بها، فالذي يتعلم الأمثال ويتعلم الحكم ويبقى فقط يتكلم بها كلاما ولا يعمل بها في حياته وفي تعلمه وتعليمه هذا لا قيمة له، وهذا الحجة قائمة عليه وهو لم ينتفع بها. فإذا قال الله عز وجل لعلهم يتذكرون، المقصود من ضرب الأمثال ومن الكتاب كله إنما هو أن ينتفع الناس وأن يعرفوا دينهم وأن يعرفوا ما فيه صلاح أمورهم واستقامة أحوالهم وأن يعرفوا سبل الضلال وسبل الفساد وسبل الردى فيبتعدون عنها. المقصود هو العمل بالأمثال والاستفادة منها علما ثم تطبيق ذلك العلم عملا. صلى الله عليه. فالأمثال تسهل للناس التفكر والتعقل والتذكر بما تشتمل عليه من مقايسة الأمور وإلحاق النظير بنظيره والمساواة بين المتشابهات في الأحكام، وتوضح الغامض أو المجهول بالمعلوم المحسوس أو المعقول، وهذا هو الاعتبار المؤدي إلى استخلاص العبر والحكم مما ورد في الكتاب الكريم من الأمثال بمختلف أنواعها. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن ينزل من 7 أبواب على 7 أحرف، حلال وحرام وأمر وزجر وضرب أمثال ومحكم ومتشابه، فأحل حلال الله وحرم حرامه وافعل ما أمر الله وانتهي عما نهى الله عنه واعتبر بأمثاله واعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه وقل كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحديث اشتغل رواه ابن الجوزي وراه من حبان في صحيحه الحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي. إذن له وجه من الاعتبار. يهمنا مسألة هنا مهمة جدا وقد يأتي تفصيلها من كلام شيخ الإسلام، وهي أن يعني التسوية في الأحكام بين المتشابهات يعني في الحقائق والعلل يساوى بينها بين الأحكام، والتفريق بين المختلفات في الأحكام، وهذا مبني على أنه لا يجوز أن تحكم حكما إلا بما يفق الحقيقة، حقيقة الشيء المحكوم عليه، ولا يجوز أن تحكم لشيء بحكم وأنت تعرف أن حقيقته تخالف ذلك الحكم، هذا ضلال في العقول أصلا، وهذا مشكل كبير جدا في نظر هؤلاء الناس الذين فسدت عقولهم وهم يظنون أنهم على هدى وخير. فيعرف أن مثلا قائل وحدة الوجود أنه على كفر، يعني لا هو أكفر الكفر، وعلى جهل بالله هو أعظم الجهل، وهم يؤمنون بكل طاغوت ويعطلون كل شريعة ويستحلون كل محرم، هذه حقيقة الذي يفهم هذا ثم يقول لكم شنو هذا الحكم الآن يوافق الحقيقة؟ عجيبة، هذا فساد في العقول في تصورها، فساد في الأحكام. الأحكام تجري على الحقائق، والمتشابهات في العلل والحقائق نعطيها حكم واحد، والمختلفة لذلك يقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم؟ إيه هذا حكم فساد في العقل، هذا حكم يدل على فساد العقول. مجرم بهذه المثابة ومسلم موحد يؤمن بالله ورسوله ويوحده ولا يعبد إلا الله، تقول هذا مسلم وهذا مسلم، كيف هذا؟ كيف تحكمون؟ هذا حكم قبيح جدا في العقوبة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها والتفكير فيها والاعتبار بها، انتهى. وقال أيضا: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره، فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير، ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجهده أحد ولا ينكره، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا، فالأمثال شواهد المعنى المراد ومزكية له، فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، وهي خاصة العقل ولبه وثمرته، انتهى. وهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله يصور بجلاء تلك الخاصية الهامة للأمثال، وهي كونها تسهل فهم المعنى المراد وتعين على التفكر والتذكر والاعتبار. عنوان: الأمثال والميزان العقلي. طيب، هذا مهم جدا. الثاني والأول أيضا يبين لنا كثير من أهمية الأمثال، ويعني منزلتها في البلاغة، أهميتها لطلاب العلم، أمثال القرآن وللفهم. هنا فائدة يعني ذكرت في الأخير، وهي أن الأمثال تنمي العقول، تقوي فهم الإنسان وتصوره للحقائق، وتجعل عنده وضوح جدا في يعني الحكم على الأشياء، ولأنه يصبح ينظر أولا في الحقيقة، فإذا تجلت له الحقيقة أعطاها الحكم المناسب. لذلك يعني هذه هي ترجع إليها كل ما تقدم من كلام الأئمة، إلى أنها تصفي العقل وتنميه وتجعل عنده مقدرة لإنزال الأحكام بوضوح. نكتفي إن شاء الله بهذا، إذا كان عندكم أسئلة، أو نبدأ بالأسئلة المجيبة. السلام عليكم. يقول: هنا عندنا بنك مصرف يعني يعطي القرض بدون ربا، لكن يلزمك بدفع نسبة معينة مقابل إجراءات، مثلا من اقترض 100,000 ريال يدفع البداية 2,000 ريال وهكذا. هذه لا تسمى ربا، ولو قيل 10% و5%، إنما هذه تؤخذ مقابل يعني خدمات يعني، لأنه هذا الذي سيستقرض سيمر على أكثر من موظف ويخدمونه، فيعني يأخذون تقريبا أجور هؤلاء الموظفين اللي يخدمون، وبعض الأشياء ويعني الأدوات المكتبية وما شيء تقدر. هذا ما في شيء. يقول مثلا يعطي بنك، يعطي قرض 100,000 وتردها 100,000 قرض، لكن يلزمك في البداية أن تدفع رسوما مبلغا أجور أو خدمات أو ما شابه ذلك، هذه لا شيء فيه إن شاء الله. هنا يسأل عن الاستثناء في الإيمان، ويعني الدخول فيه قد يكون يأخذ وقت، فإن كان عندكم أسئلة حول الأمثال نقدمه. طيب. ولكن شيخ كثيرا ما البنك يشترك بشرط، يعني اذا يتلقى شخص مشترك فيزيد مزيدا، هذا يعني اختلف فيها العلم، ولكن الأقرب أنه ربا لأنه مال أخذ على القرض، وبعض العلم يقول لا، هذا مقابل الإضرار بصاحب المال، لأنك إذا تأخرت يعني تضر به فلا ينتفع بماله، فتعتبر من جنس الغرامات، فمن قال أنها غرامة قال جائزة، ومن قال أنها شيء يؤخذ على القرض قال لا تجوز، ويرجع في هذا إلى فتوى اللجنة الدائمة. لا، هذا يعني واضح أنه ربا لأنه متفق عليه بين الطرفين، ولكن هنا يعني فيه يعني معنى قد يتصور فيه معنى الغرامة، يعني غرامة، يعني بعض العلماء قد يتصور فيه معنى غرامة، والحقيقة أن الفروق بين هذه الأمور تحتاج إلى تصور واضح، وأنا أقول يعني أبشر الخلاف ولا أجزم بشيء، أحيلكم على فتوى اللجنة الدائمة، وهذه المسائل النازلة تحتاج إلى تصور، يعني يجتمع علماء متمكنين في الفقه ويدرسونها وينزلون فيها الأحكام، وقد يتفقون وقد يختلفون. هنا قول تحريم الاستثناء في الإيمان، تحريم الاستثناء في الإيمان كما تقول مرجئة، مرجئة الفقهاء وغيرهم، معناه الاستثناء في الإيمان أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فقول إن شاء الله يسمى استثناء، فهل يجوز أو لا يجوز؟ أولا، هذه المقولة أنا مؤمن إن شاء الله ينظر فيها إلى اعتبارات أو نية أو مقصد القائل، وهي أربع اعتبارات، إما أن يكون في أصل الإسلام، يعني يقول أنا مسلم دخلت في الإسلام أو جئت بالإسلام إن شاء الله، أو باعتبار الكمال، أو باعتبار القبول، أو باعتبار الموافاة. القبول يقول أنا مؤمن مقبول عند الله يجزم، أو يقول أنا مؤمن كملت إيماني وجئت بالإيمان المطلوب، ها؟ أو يقول أنا مؤمن أي سأموت مؤمنا. هذه الاعتبارات الثلاثة، أنا مؤمن يعني باعتبار الكمال، أو باعتبار القبول من الله، أو باعتبار الموافاة، هذه معلقة على الغيب وفيها تزكية النفس، وهذه لا يجوز إلا الاستثناء، يجب بعض العلماء يقول يجب عليه الاستثناء، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون مؤمنا عند الله، أو مؤمنا كملت إيماني، أو مؤمنا أموت مؤمنا، هذه هي استثناء لا إشكال. إنما المشكل عند المرجئة هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني دخلت في الإسلام، أنا صرت مسلما، ها؟ هنا يقولون لا يجوز الاستثناء، وهذا مبني على أنهم يقولون أن الإسلام والإيمان هو قول لا إله إلا الله وتصدق بها، فإذا فعله هذا شيء متيقن، هو يتيقن أنه فعل هذا فلا يستثني، ويقولون أن الاستثناء في الأشياء القطعية اليقينية ما يجوز وهو شك، فيسمون أهل السنة بالشكاكة، يشكون في إيمانهم ويحرمون هذا، وأهل العلم أهل السنة يقولون يجوز أن يقول أنا مسلم أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد أصل الإسلام، وردوا على استدلالهم بجوابين. الجواب الأول قالوا أنه ليس صحيح أن الاستثناء في الأشياء المتيقنة القطعية شك، لا نسلم بهذا، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، من الذي يقول إن شاء الله؟ الله سبحانه، هل يشك بدخوله؟ لا، إنما المقصود تدخلونه بمشيئة الله وإذا شاء الله ها وبمشيئته، ليس المقصود الشك والتردد هنا. واستدلوا على ذلك أيضا بنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يشك في الموت؟ لا، وإنما نحن سنلحق بكم بمشيئة الله وقضائه والوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا: يجوز الاستثناء حتى في أصل الإسلام باعتبار القبول، وإلا لا؟ باعتبار القبول، يقول أنا مسلم، نعم أنا متيقن أنني نطقت بالشهادتين وأنني دخلت في الإسلام باعتبار فعلي، ولكن هل قبلت عند الله عز وجل؟ هذا لا أدري، أقول إن شاء الله، أرجو أن أكون كقول الشخص إذا قيل هل صليت يقول صليت إن شاء الله، يعني إن شاء الله أكون صليت الصلاة المقبولة عند الله، ما لا يشك في صلاته. هذا الأمر يعني حمل بعض المرجئة أو الوعيدية إلى تأويلات كفرية لقوله تعالى: فتدخلون المسجد الحرام. فبعض المفسرين المعتزلة، أظنه الزمخشري، قال: إن كان القائل جبريل وإن كان القائل محمد فوقع في نعوذ بالله، يعني يريد أن يقول أن اللي يقول إن شاء الله هو البشر، نسأل الله السلامة. هناك أناس صاروا يشكون في الأشياء التي يعني قطعية وليس لها احتمال، يعني مثلا يقول لك هذه نخلة إن شاء الله، أنا فلان، هذه كثيرة عند الإخوة المصريين، أنا فلان إن شاء الله، لا تقول أنت فلان يقول إن شاء الله، هذه تأتي عندهم لغو، لا يقصدون معناها لغو، لكن هي الأشياء القطعية ما يجوز، القطعية التي ليست معلقة بشيء، ها؟ فلا يحتاج أن تقول، ما يحتاج يقول إن شاء الله، نقول هذه، قلت لما تقول إن شاء الله؟ قال يمكن الله يغيرها يجعلها شيئا، هذا. أيوة. الشيخ عبد الرحمن الباز حفظه الله في ناقض الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يبالي بما يترك من الواجبات وما يأتي من المحرمات ولا بما يجهل من الأحكام، قال: وينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض المستلزم لعدم إقراره بفعل أي خصلة من خصال البر وشعب الإيمان، فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله كافرهم ومؤمنهم كإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين وأداء الأمانة، وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والصيام والحج، إذا فعل شيئا من ذلك إيمانا واحتسابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى من مجموع الفتاوى. نعم، فهم الشيخ البراك حفظه الله يقول: لا بد ما يتحقق إلا بالأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. يلزم على هذا أنه لو صام لا يكون مسلما، لأن الله يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك لو صلى، لأن أيضا الصلاة ليست مختصة به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفهم الصحيح لكلام شيخ الإسلام والله أعلم أنه عندما يفعل هذا الفعل يعتقد أنه فعله ملتزما بشريعة محمد، يعني جاء به بدينه، مأمور به بدينه، هنا يكون صار عنده شيء من الامتثال من العمل الذي يستجيب به للرسول، كما قلنا أنه لا بد من القبول ولا بد من الالتزام، فيصير قد التزم بشيء من العمل، التزم الالتزام الفعلي، التزم بالعمل كله التزاما كلي، وجاء ببعضه، ها؟ هذا الذي أنا فهمته. وقول البراك يشكل عليه، كان أكثر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موجود عنده. ربما لو صلى على طريقة لا لا لا ليس لا يحتاج لا يحتاج, لا يحتاج, لا يحتاج أننا نأتي لقول عالم، ليس هذا قرآن. نقول المقصود من شيخ الإسلام أنه لو أسلم وهو يصلي في دينه أو يبر والديه في دينه الأول واستمر على ذلك دون أن يستشعر أن بر الوالدين مما جاء به الرسول وأنه يمتثل به أمر الرسول أمر الله، إذا لم يحصل منه ذلك فإنه لا يكون بر الوالدين، ها لا يكون بر الوالدين بالنسبة له عمل. وهكذا كل عمل يعني قد يكون يعني يفعله لكنه لا يفعله مؤتمرا بأمر الله، هذا المقصود الله أعلم، هذا هو المقصود الله. فلو فعل أي فعل واجب فعله وهو، أما مغفرة الأذى فليست بواجب، يعني بعضها قد تكون يعني سنة، لكن بر الوالدين واجب، فإذا فعله ملتزما. لكن قد يقال، وهذا هو التوجيه الصحيح، أنه يفرق بين العبادات التي شرعت للتقرب إلى الله عز وجل والأشياء التي هي من جنس يعني المعاملات، ربما هذا صحيح، هذا تفريق صحيح، فلا بد أن يأتي بعبادة واجبة يستشعر بها أنه يلتزم بها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، المعاملات قد يكون عنده مكارم أخلاق كثيرة، ها فيسلم ويستمر عليها، وليست هذه هي العبادة التي قال الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ولكنها تكون عبادة إذا استشعر أنها أن الله يحبها فعلها من أجل محاب الله. بس هل يكون في ظاهره لا يظهر منه الالتزام إذا فعل مثل هذه الأمور التي يفعلها المسلم والكافر؟ لا يظهر لنا في ظاهره أنه التزم بشرع الله. على كل حال هو يعني معرفة أن شخصا قد ترك العمل بالكلية هذا صعب جدا، لا نقول غير موجود، فهو موجود كثير، لكن كونه يعني وجد شخص لا يفعل شيئا أبدا هذا يصعب، كالتفريق بين ترك العمل بعدم الالتزام أو المعصية والشهوة، هذا أيضا صعب التفريق. لكن إذا شهد عليه من المقربين له أنه لا يفعل شيئا أبدا إلا الشهادتين، وجد له بعض الناس وأقر بذلك، هذا هو الذي نقول تارك العمل. هنا قال قاعدة فقهية إن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص النص، هذا صحيح، لأن العلة إنما تستخدم في القياس، والقياس يكون في شيء ها ليس فيه نص أصلا، ها نازلة جاءت، فنستخدم العلة، فنستخدم العلة في معارضة النص أو تخصيص النص ليس بصحيح، مع أن القول أن يعني أغلب أن كل نص عام مقيد ومخصوص، لكن التخصيص إما أن يكون يعني نصا أو يكون يعني بعلة قطعية عقلية ليست مستنبطة، أما العلة المستنبطة لا تقوى لأنها ليست من مصادر التشريع، العلة ليست من مصادر التشريع، إنما هي جزء يحتاج إليه في القياس. حتى لو كانت علة يعني غير داخلة في القياس. نعم أحسن الله عليك، سألني أحد الإخوة، أيوه، لما توفي أحد عضو البرلمان الروسي قبل قليل، فقال هذا الأخ أنه في النار لأنه غير مسلم أصلا، أنه في النار يعني انتقل من هذه الحياة إلى النار، مات يعني مات كافرا، مات كافرا وما كان مسلما أصلا. نعم يعني اعترضوا عليه بعض، لا يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالواجب علي أنا وأنت وكل واحد من الناس والناس أجمعين كل واحد أن يعتقد أنه كافر، والكافر مصيره النار. لكن أحب أن ننبه إلى قاعدة مهمة، مهمة جدا، وهي الفرق بين حكمنا نحن أنه في النار وبين حكم الله فيه أنه في النار. فهمتم؟ الحكم هو واحد أحكام الآخرة، لكن نحن نحكم بما ظهر لنا بما علمنا الله. رجل عاش كافرا مات كافرا، نقول مات كافرا من أهل النار، هذا حكمنا نحن. لكن لو قال لك أنت تحكم أنه كافر في النار، هل تقول أن الله سيحكم بكفره ويدخله النار؟ تقول ما أدري. إذن تجد بعض المشايخ الكبار كشيخ الفوزان والشيخ العثيمين يقول لا نحكم لمعين بالنار، يقصد حكم الله ها دخوله حقيقة، لأنه سيدخل النار على حكم الله ليس على حكمنا، لكن نحن علمنا الله أن نحكم. وهذه من أسباب الخلاف، ودائما التفصيل بين أنواع الحكم تزيل الإشكال. أنا أحكم بالأصل، أحكم بأن من مات كافرا فجزاؤه جهنم، خلاص هذا حكمي أنا. لكن يقول لي تقول أن الله، قل قد يقول له عذر لا أعلمه، لا أنا ما. لذلك قال الشيخ ابن باز لما قالوا له الذي قامت عليه الحجة يا شيخ، قال هذا في النار، قامت الحجة جزاؤه وأمره إلى الله. يقول الشيخ ابن باز قال نقول يا شيخ وأمره إلى الله، مع أن قام، قال نقول أمره إلى الله، حكم الله ما ندري عنه إلا على قول المعتزلة وهؤلاء المرجع المعاصرون. هؤلاء يقولون من حكمنا بكفره فقد حكمنا أنه بالنار. المعتزلة تقول يجب على الله أن يدخله النار، يجيبون على الله، لا من أنت حتى يدخل الله الناس بحكمك أو حكم أو يدخلهم الجنة بحكمك، أنت قد تحكم وهذا الواجب عليك، تحكم بما ظهر لك. القاضي الآن لما يأتي إليه السارق أو القاتل وتقوم البينات على والشهود على أنه قاتل، يأمر يحكم بقتله أو قطع يده، صحيح؟ طيب ألا يحتمل أن يكون الشهود زور ويكون عند الله عز وجل شهيدا بريئا؟ إذن ليس حكمنا هو حكم الله نوافق، لكن نحن إذا وافقنا شرع الله فقد حكمنا بشرع الله، فقد فعلنا ما أمر. قد ذكر الأمين الشنقيطي يعني مسائل كثيرة يختلف فيها حكم الناس مع حكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري هل توافق حكم الله فيهم أم لا، ها؟ والأمثلة كثيرة أيضا، مثلها المنافق مثلا يعيش بين المسلمين، ماذا نحكم نحن؟ الإسلام، لكن هل هو عند الله مسلم؟ لا، ولو مات صلينا عليه ودعينا له وقلنا إن شاء الله من الجنة، صحيح؟ لكن هل شهادتنا له بأنه من الجنة هي حكم الله؟ لا، نحن نحكم بالظاهر. من مات مسلم نقول نرجو إن شاء الله يكون من الجنة، من مات كافرا قلنا الذي ندين الله به أن من مات كافرا فجزاه جهنم، ولكن حكم الله فيهم من أحد الإخوة من أوروبا يسأل هل له أن يتواصل مع راقي عبر الإنترنت فيقرأ له رقية شرعية لأنه ليس في بلدي رقية؟ والله هذا الشيء يعني يعرف بالتجربة، لا يجوز بالنصوص ما يمنعه، فإذا كان الإنسان يسمع الرقية وينتفع بها الحمد لله، ما في نص يقول لا. والذين اشترطوا أن قراءة مباشرة يعني ما هناك دليل، يعني ما هناك دليل واضح يمنع الرقية. ويسأل أنا شيخ هل للتقوى يعني الراقي إذا كان الراقي رجلا تقيا أو بخلاف ذلك إذا كان فاسقا؟ والله إذا كان تقي إن شاء الله نعم له أثر، لا شك قد يكون له أثر، لأن الرقية نوع من أنواع الدعاء، ويقرأ القرآن ويدعو وقل هو الله أحد يعني من باب التوسل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه دعاء، فهو يرقيه بإما أن يتوسل لله بأسماء وصفاته أو يدعو له ويدعو له بما شاء دعاء. والدعاء إذا كان الإنسان تقي ترجى إن شاء الله إجابة الدعاء، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. على كل حال، هل النفس مؤثر في الرقية أو غير مؤثر بها؟ أكثر العلم لم يشترطوا ذلك، يعني الرقية هي القرآن لا شك، والنفس ورد وهو الأكمل، لكن هل الذين قالوا بجواز هذا يعني هذا من أدلتهم، لكن هل هو دليل صحيح وصريح؟ لا شك أن الذين منعوا لهم أدلة والذين جوزوا لهم أدلة، أنا ما أرى أنه يعني دليل واضح. سماع القرآن والتأثر به ولو أن الإنسان نفث على نفسه وذلك يقرأ يمكن تقوم مقام نفث القارئ، والله أعلم. الآن عندنا بقي سؤال، هذا نجعله إن شاء الله لدرس بعد المغرب. نعطيكم الآن راحة، الذي يريد يعني يشرب شيء أو الوضوء تفضلوا، وأبدا خذوا راحتكم. الله Thank you.